الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك أناس يتكلمون بالكلام الفاحش، وإذا نصحتهم بتركه قالوا هذا مجرد مزح، فكيف يكون الرد عليهم؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن المزاح لا يجوز أن يكون بالكلام الفاحش البذيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا مثل هذه الفلتات اللسانية التي توجب الإثم وتوقع الإنسان في الوزر. فليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه، أي اللسان، وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. رواه الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا ينبغي أن يكون مزاحنا مبنيا على ذكر النساء والتغزل بمفاتنهن، ولا أن يكون مزاحنا مبنيا على التعليق على الآخرين والاستهزاء بهم والسخرية بخلقهم أو خلقهم. ولا يجوز أن يكون مزاحنا مشتملا على عبارات السب والشتم والتعيير والتنابز بالألقاب، فإن هذا لا ينبغي أن يكون عليه مزاح المؤمنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه ولكن لا يقول إلا حقا. فاحترام الآخرين وحفظ اللسان واجب في حال المزاح وفي غيره. فهؤلاء يجب عليهم أن يتقوا الله فيما ينطقونه بألسنتهم، حتى لا يتكون سببا لعقوبتهم وعذابهم يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج من شدة تلك السقطات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وليس كونه مزاحا يجيزه. فالكلام الفاحش محرم في المزاح وفي غيره، والسباب والشتم واللعن والسخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب هذه محرمة، سواء أكان في مزاح أو في غيره، فهي من كلمة السوء التي يجب على الإنسان أن يحذرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله. فعليك أن تواصل نصيحتهم وأن تأمرهم بتقوى الله وأن تنكر عليهم هذا الأمر. بارك الله فيك، وألا تمل من نصح إخوانك حتى تنقذهم من هذا المستنقع الذي يوجب عقوبة الله، والله أعلم.